بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. كما هو مقرر بإذن الله السميع العليم، نشرع اليوم في شرح رسالة القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. وكما هو معلوم أن أفضل العلوم على الإطلاق هي علوم الشريعة. أفضل العلوم على الإطلاق هي علوم الشريعة. وقد أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، أمره أن يسأل ربه الاستزادة من العلم، فقال: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. ومن بل أفضل علوم الشريعة كما قرر أهل العلم أن أفضل العلوم هو علم التوحيد، فبإذن الله تعالى سنتدارس في هذا الدرس وفي هذا الشهر المبارك بإذن الله تعالى جملة من مسائل هذا العلم، ألا وهو علم التوحيد. هذه الرسالة هي رسالة مختصرة، وجيزة، كتبها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي تحتوي على جملة من القواعد المهمة، في التوحيد، في علم التوحيد. إن شاء الله تعالى سنشرع في شرح هذه الرسالة، ومن كان له سؤال يكتبه بإذن الله ونجيبه بعد الدرس. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه عادة الكتاب والمصنفين والمؤلفين أنهم يبدأون رسائلهم بالبسملة، وهي قول بسم الله الرحمن الرحيم. وبداية الرسائل بالبسملة سنة مستحبة، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما رسل هرقل العظيم الروم، بدأ رسالته ببسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك فعل سليمان عليه السلام، سليمان ابن داود نبي الله، لما رسل الملك ماذا جاء في كتاب الله: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ سليمان عليه السلام رسالته بالبسملة. وقد جاء بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها أنه قال: كل أمر في بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجدم. لكن هذه الأحاديث لا تصح، بل هي ضعيفة، ويكفي ما ذكرناه من أدلة، على استحباب البداية بالبسملة في الكتب وفي الرسائل. فيسن للعبد إذا أراد أن يكتب رسالة أو أن يكتب كتابا أن يفتتحه بماذا؟ بقول بسم الله الرحمن، الرحيم. ثم قال رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. قال: أسأل الله الكريم رب العرش يتولاك في الدنيا والآخرة. ثنى الناظم بالدعاء للقارئ وللسامع، وهذه عادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أنه كذلك يبدأ رسائله بالدعاء للقارئ وبالدعاء للسامع، بالدعاء لقارئ هذه الرسالة وبالدعاء لمن يسمع طبعا هذه الرسالة. وهذا طبعا من أدب الشيخ رحمه الله تعالى، حيث أنه يريد الخير للناس ويريد الخير لعموم الناس. ولابد أن نشير إلى أن هذه الرسالة ليست لطلبة العلم فقط، بل هي لعوام الناس، لأن علم التوحيد والعقيدة كما قلت هو أشرف وأفضل العلوم، بل إن تعلم هذا العلم فرض عين. الله تعالى قال في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال فاعلم، هذا أمر، والأمر للوجوب كما هو معلوم. فهذه الرسالة هي ليست لطلبة العلم أو للعلماء، لا نقول، بل هي لجميع الناس، لأن جميع الناس مأمورون بتوحيد الله تعالى وبإفراد الباري سبحانه وتعالى بما يختص به. قال: أسأل الله الكريم، هذا قلنا دعاء، لأن الدعاء في اللغة هو الطلب والسؤال، الدعاء في اللغة هو الطلب والسؤال. ولا شك أن العبد يدعو رب إما بياء النداء: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، أو تقول: أسأل الله تعالى أن يرحمني أو يرحمك، ونحو ذلك مما يدعو به العبد. فالدعاء هو السؤال والدعاء هو الطلب، ولا يكون الدعاء إلا لله تعالى، لأن الدعاء عبادة. لا يكون الدعاء إلا لله تعالى، لأن الدعاء عبادة. قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الله تعالى الدعاء عبادة. وإذا كان الدعاء عبادة فلا يجوز لنا أن نصرف العبادة لغير الله تعالى، ولا يجوز لنا أن نصرف الدعاء لغير الله تعالى. ولذلك ما نراه من بعض الناس وللأسف أنهم يذهبون إلى قبور الأولياء وإلى قبور الصالحين ويسألونهم من دون الله تعالى: يا سيدي فلان أعطيني، يا سيدي فلان، ونحو ذلك مما نسمعه. نقول هذا إشراك بالله تعالى، لأن الدعاء قلنا عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، ولا يتوجه العبد بالدعاء وبالعبادة بصفة عامة إلا لله تعالى. فمن دعا غير الله فقد جعل المخلوق في مرتبة الخالق. من دعا غير الله، لأن الله تعالى هو الخالق، وكل ما سوى الله مخلوق مربوب كما هو معلوم. إذن هو دعا هذا الولي، هو في حقيقة الأمر قد سوى الله تعالى بهذا الرجل. لا شك يعني بالنسبة لوجود الصالحين ولوجود المتقين هذا أمر لا نشك فيه، لكن يعني صحيح نحن نحبهم ونجلهم ونحترمهم، أما أن نجعلهم في مرتبة الباري سبحانه وتعالى فنستغيث بهم ونذبح لهم ونتقرب إليهم يعني من دون الله، فهذا شرك أكبر كما هو معلوم. يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. لا شك أن من يدعو مع الله إلها آخر ليس له برهان، وليست عنده حجة على هذا الشرك. ومن يدعو مع الله إلها آخر، هنا إلها آخر أيا كان هذا الإله، يعبد شيطانا، يعبد رجلا، يعبد جنيا، يعبد نبيا، أيا كان هذا المعبود، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح من؟ إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون. فمن أراد أن يأتي بالتوحيد عليه ماذا؟ عليه أن يخلص العبادة للباري سبحانه وتعالى، وأن لا يدعو إلا الله، لأن الله تعالى هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه كما كما جاء في سورة النمل، لأن الداعي في حقيقة الأمر يطلب شيئا. الداعي ماذا يطلب؟ شيئا، إما خير أو يطلب ماذا؟ دفع ضر، إما جلب نفع أو دفع ضر كما هو معلوم. ومن الذي يعني بيده الضر وبيده النفع؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيته وشج رأسه ماذا دعا؟ من دعا؟ الله. وقنت النبي صلى الله عليه وسلم ودعا على الكفار. إذن العبد إذا أصابه الضر وإذا أصابته المصيبة عليه أن يسأل المولى سبحانه وتعالى، أما يسأل فلان وعلان وغير ذلك نقول المخلوق عاجز، المخلوق عاجز. ولذلك يعني كما قلنا إن الله تعالى هو الخالق، وبالتالي لا نعبد إلا الذي خلق. قال سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ماذا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني بدأ الآيات بما؟ بالأمر بالعبادة، اعبدوا ربكم، وختمها بماذا؟ بالنهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا. وبين ذلك ذكر ماذا؟ ذكر نعم الباري سبحانه وتعالى، وذكر أن الله خلقنا وأن الله رزقنا، وبالتالي الذي خلق هذه الأشياء هو الذي يستحق العبادة. الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا بنعم لا تحصى ولا تعد هو الذي يستحق العبادة. أما هذا المخلوق العاجز الضعيف الذي هو أصلا يستحق الدعاء، يعني هو أصلا ماذا؟ يحتاج يعني إلى معونة، يحتاج أن يعينه الباري سبحانه وتعالى. قال: أسأل الله الكريم. فلا شك أن الله تعالى من أسمائه الكريم، من أسماء الله الحسنى الكريم. قال تعالى: أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، بربك الكريم. فمن أسماء الله تعالى الحسنى الكريم، ومن صفاته الكرم سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الجواد، وهو الذي يعطي العباد، وهو الذي ينعم على العباد بنعم لا تحصى ولا تعد. قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال سبحانه وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، رب العرش العظيم. العرش مخلوق عظيم من المخلوقات خلقها الباري سبحانه وتعالى. العرش مخلوق عظيم خلقه الباري سبحانه وتعالى، وهو في اللغة يطلق على السرير. ولذلك نقول في تعريف العرش أنه سرير ذو قوائم، أنه السرير ذو قوائم. فإنه قد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن للعرش قوائم، أن للعرش قوائم. فقلنا العرش هو مخلوق، العرش مخلوق، وهذا مخلوق عظيم، وهذا المخلوق عظيم. لا يعلم طبعا يعني عظم هذا المخلوق إلا الله الذي خلقه. فنقول هذا العرش قد اختصه الباري سبحانه وتعالى بالاستواء عليه. قال تعالى: الرحمن على العرش، على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، معنى استوى أي على، معنى استوى أي على. كما قال الإمام مالك أن الاستواء معلوم، أن الاستواء معلوم في اللغة وهو العلو، والكيف غير معقول. أين طبعا نجهل الكيفية، والإيمان به واجب، يعني الإيمان بالاستواء على العرش والسؤال عنه بدعة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذن فالعرش مخلوق من مخلوقات الباري سبحانه وتعالى، وصفه بالعظيم، وصفه بالعظيم. العظيم هذه صفة مشبهة، صفة مشبهة للعرش. قال رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أن يتولاك بمعنى أن يكون الله وليك، ومعنى ذلك أن يكون الله ناصرك، أي أن الله تعالى يعني هو الذي، لا شك أنه هو الذي ينصر عباده، لا شك أن الله تعالى هو الذي ينصر عباده. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من من الظلمات إلى النور. فالله تعالى هو الولي، وهو ولي الذين آمنوا. فالمصنف رحمه الله يدعو للعبد ماذا؟ أن يكون الله ماذا؟ وليه، وأن يكون الله ناصره. ولا شك من كان الله وليه فقد كفاه سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى المخلوقين، ولا يحتاج إلى العبادة. يتولاك في الدنيا والآخرة، يعني في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا بمعنى يعني أن يثبتك الله تعالى وينصرك الله تعالى على أعداء الدين، وفي الآخرة طبعا لماذا؟ بأن يدخل العبد الجنة، بأن يدخله إلى الجنة ويجنبه من النار. ثم قال وأن يجعلك، أي وأن يجعلك الله مباركا أينما كنت. وأن يجعلك الله ماذا؟ مباركا أينما كنت. مباركا هذا اسم مفعول من بارك، والبركة في اللغة تطلق على ماذا؟ البركة في اللغة تطلق على ثبوت الشيء وعلى كثرته. نقول بركة ماء في اللغة لأن فيها يجتمع الماء ويثبت الماء ويستقر، هذه البركة في اللغة. أما البركة في الشرع المراد بها هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. لا شك يعني أن الله تعالى يعني قد جعل البركة في أشياء، سنأتي لبيان هذه النقطة. لذلك الله تعالى كما قلنا جعل البركة في جملة من الأشياء، منها أن العبد قد يكون ماذا؟ قد يكون مباركا العبد. ولذلك أن المصنف دعا للعبد ماذا؟ أن يجعله الله تعالى مباركا، أي أينما حل. لذلك قال مباركا أينما كنت، أي أينما حل العبد إلا ومعه البركة. بمعنى ما معنى هذا؟ شك أن العبد المؤمن التقي يعني في مجلسه وفي يعني في كل مكان أينما يعني يكون هذا العبد إلا وهو يدعو إلى الله تعالى، إلا وهو يقول الكلمة الطيبة، إلا وهو يخالق الناس بخلق حسن، إلا وهو يخالق الناس بأخلاق الإسلام. وبالتالي ماذا؟ وبالتالي هذا العبد أينما حل إلا والبركة معه، إلا والخير ماذا؟ إلا والخير معه. فقلنا أن الله تعالى قد جعل البركة، أي البركة قلنا ماذا؟ الخير. البركة هو الخير الكثير الثابت المستقر. الله تعالى قد جعل البركة في جملة من الأشياء. مثلا هذا الشهر شهر مبارك أم لا؟ لا شك أنه شهر مبارك، لأن الله تعالى يعني ماذا؟ في هذا الشهر تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. هذا الشهر شهر الصيام، هذا الشهر شهر القيام لله تعالى، في كل ليلة عتقاء من النار. لا شك أن هذا الشهر شهر مبارك. القرآن مثلا مبارك، لأنك إذا قرأت حرف، الحرف كم؟ بعشر حسنات. هذا دليل على أن الخير كثير في قراءة القرآن. مثلا الصلاة في المسجد النبوي مبارك، يعني الصلاة في المسجد النبوي يعني تتضاعف أكثر من الصلاة يعني ألف مرة، يعني ألف مرة الصلاة تتضاعف هنا. إذن الله تعالى جعل البركة في جملة من الأشياء. قد تكون هذه البركة في اليوم، ليلة القدر خير من ألف شهر، هذه بركة في اليوم. قد تكون البركة في المكان كما قلنا نحن، قد تكون البركة في ماذا؟ في الفعل. وبالتالي نقول أن التبرك، أن مسألة التبرك على قسمين. التبرك بالشيء أي أنك تطلب خير، تطلب الخير من شيء ما. أن التبرك على قسمين، تبرك مشروع وتبرك ممنوع. تبرك مشروع أي يعني جاهز شرع، مطلوب شرع. وتبرك ماذا؟ تبرك ممنوع مذموم، أي ماذا؟ أي حرام، لأنه محرم في الشرع. أما التبرك المشروع فالذي كنا نتحدث عنه، يعني شخص إذا يعني صام هذا الشهر وقام هذا الشهر وتحرى ليلة القدر، هذا يلتمس البركة من هذا الشهر. العبد إذا قرأ القرآن يلتمس البركة من القرآن، وهكذا كما بينا. فهذا تبرك مشروع مطلوب، هذا تبرك مشروع مطلوب. على العبد أن يسعى ماذا؟ إلى نيل الخير ونيل البركة ماذا؟ من الأشياء التي شرع الله تعالى وجعل الله تعالى فيها البركة. لابد لابد أن ننبه أن هذه المسألة مسألة غيبية. يعني نحن لما قلنا أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، لا يأتي شخص ويقول لنا مثلاً أن الصلاة في هذه المسجد، في هذا المسجد أو في مسجد آخر بخمسين صلاة. نقول له لا، هذا لابد أن يكون بالدليل الشرعي، إما من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الأمر غيبي، الأمر لا يأتي شخص ويقول لنا مثلاً ليلة، مثلاً على سبيل المثال ليلة 15 من رجب ليلة مباركة. قل له هنا قف، لأن لابد لك من الدليل الشرعي. من أدراك على أن تلك الليلة ليلة مباركة؟ هل عندك دليل من الكتاب؟ هل عندك دليل من السنة؟ هل عندك دليل من الإجماع؟ لا يوجد ذلك. إذن نقف على النصوص الشرعية. أما التبرك الممنوع، التبرك الممنوع هو ما يقع فيه كثير من أهل البدع، وهو ماذا؟ أنهم يتبركون بأشياء لم تثبت فيها البركة، ويزعمون أن فيها بركة وليس لهم دليل على ذلك. كمن مثلا يتمسك بالقبور، بقبور الصالحين وبقبور الأولياء ويظن أن فيها بركة، أو كمن يصلي في مكان، يعني في عند الضريح، يصلي لله وليس يصلي للضريح. إن كان صلاة للضريح فهذا كما هو معلوم شرك أكبر والعياذ بالله، وعبادة لغير الله. أو هذا العبد يدعو الله عند القبور وعند قبور الصالحين ويظن أن الدعاء في ذلك المكان مستجاب وأن الدعاء فيه بركة، نقول هذا تبرك ممنوع. لماذا قلنا ممنوع؟ لأنه لم يأتي الدليل الشرعي على ماذا؟ على ثبوت ذلك وعلى جواز فعل ذلك، وعلى جواز فعل ذلك. لذلك نقول أن التبرك بآثار الصالحين وبآثار العلماء، وإن كان قد قال به بعض العلماء، نقول هذا لا يثبت، وهذا غير صحيح، ولم يثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تبركوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بآثاره، لم يثبت ذلك. ثم قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، أي أن يجعلك الله، هذا طبعا بقية الدعاء، هذا كله دعاء من المصنف، وأن يجعلك، أن يجعلك الله تعالى ممن إذا أعطي، يعني ممن إذا أعطي، طبعا هنا مبني للمجهول، مبني لما؟ مبني للمجهول، أي أن الله تعالى، طبعا الله تعالى هو الذي يعطي، ممن إذا أعطي ماذا؟ شكر، أي ممن إذا أنعم الله تعالى عليه بالنعم، ممن إذا أعطاه الله تعالى من خزائنه ومن فضله ماذا؟ قابل ذلك بالشكر، قابل ذلك بالشكر. والشكر هو عرفان الإحسان، الشكر يعرف بأنه عرفان الإحسان، والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. الشكر يكون بالقلب ويكون أيضا باللسان ويكون أيضا بالجوارح. أما الحمد فيكون بماذا؟ بالقلب واللسان فقط. الحمد يكون بالقلب واللسان، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فعلى العبد أن يشكر الله تعالى بقلبه وكذلك بلسانه، وأن يشكره أيضا بجوارحه. ومن شكر النعمة أن تستغل هذه النعمة في طاعة الله تعالى. بعض الناس وللأسف ماذا؟ إذا أنعم الله تعالى عليه بمال أو برزق ونحو ذلك تجد ماذا؟ يبذر هذا المال، هذا يعني أفضل الأحوال، إن لم طبعا يجعل هذا المال في المحرمات والملذات وغير ذلك. فالواجب على العبد أن يشكر الله تعالى، الشكر واجب من الواجبات. قال تعالى، قال سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. عجبا لأمر المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب طبعا لأمر المؤمن، فأمره ماذا؟ أمره كله خير. المؤمن إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إذا أصابته شخص سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء ماذا؟ صبر فكان خيرا له. هذا هو المؤمن، في حال السراء يشكر الله تعالى على النعمة، يشكر الله تعالى على الرزق، وفي حال الضراء ماذا؟ عليه أن يصبر. ولذلك قال بعد ذلك: أن يجعلك ممن إذا أعطيه شكر، وإذا ابتلي صبر. يعني إذا ابتلاه الله تعالى بمصيبة، بفقد حبيب، بمرض، بغير ذلك طبعا من الابتلاءات المعلومة والمعروفة، على العبد ماذا؟ أن يقابل ذلك بالصبر، أن يقابل ذلك بالصبر. والصبر هو حبس النفس، والصبر هو حبس النفس عن أشياء وعلى أشياء. ومعنى ذلك أن الصبر يكون على أمور ويكون عن أمور. ولذلك قال أهل العلم أن الصبر ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار. صبر على طاعة الله تعالى، يعني أن تثبت على عبادة الباري سبحانه وتعالى وعلى طاعته، أن تثبت على الطاعة، أن تحبس نفسك. الصبر كما قال يعني بعض العلماء، الصبر طعمه مر لكن عاقبته أحلى من العسل. يعني لا شك أن العبد يعني إذا صبر يعني سيجد عناء وشقاء وتعب، لكن العاقبة، العاقبة أحلى من العسل، العاقبة، العاقبة أحلى من العسل كما قال بعض أهل العلم. الصبر على الطاعة، ثم الصبر ماذا؟ عن المعصية، أن يثبت ولا يقترف ماذا؟ المعاصي، ولا ينتهك حرمات الباري سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ماذا؟ ماذا قال؟ ذكر من هؤلاء طبعا رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال، دعته طبعا إلى الفاحشة والعياذ بالله، ماذا قال؟ قال لها: إني أخاف الله. هذا هو مثال على الصبر، على مثال على الصبر عن المعاصي وعن المحرمات. ثم الثالث الصبر على الأقدار، يعني إذا ابتلاه الله تعالى بمرض، بفقد حبيب، بفقد قريب، ماذا؟ عليه أن لا يقابل ذلك طبعا بالتسخط وبالجزع ونحو ذلك، أو بلطم الخدود وشق الجيوب كما هي طبعا من أفعال الجاهلين. والصبر واجب بإجماع أهل العلم كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين، والصبر واجب بالإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، هذا أمر من الله تعالى. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي، ماذا قال لها؟ تبكي عند قبر، حديث صحيح، قال لها: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. فالصبر طبعا واجب كما هو معلوم كما بين. ثم ماذا قال؟ وإذا أذنب استغفر، أي يجعلك ممن إذا أذنب استغفر. كل ابن آدم خطاء كما هو معلوم، كل بني آدم يقعون في الذنوب ويقعون في الأخطاء وفي الآثام، لا يوجد أحد معصوم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم انتهت العصمة، كلنا يخطئ ويصيب، كلنا يقع في الذنوب والآثام. طيب هذا العبد أذنب، قد يكون الذنب صغير، قد يكون كبير، بل قد يكون كفرا والعياذ بالله. لابد لك ماذا؟ أن تتوب، ولابد لك أن تستغفر. قال: وإذا أذنب استغفر، يعني إذا وقع في الذنب ماذا؟ استغفر، استغفر أي طلب، طلب المغفرة. الاستغفار وطلب المغفرة، أن السين للطلب عند علماء اللغة، السين للطلب، استغفر أي طلب المغفرة. طبعا العبد هذا هو الأصل في المؤمن، أنه إذا وقع في ذنب وفي معصية ماذا؟ يتوب إلى الله ويستغفر، يسأل الله تعالى أن ماذا؟ أن يرحمه وأن يتوب عليه. قال تعالى في كتابه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هذا أمر بالاستغفار. وقال تعالى: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا. يعني إذا استغفرت وإذا تبت بإذن الله تعالى ينعم الله تعالى عليك بالنعم. النبي صلى الله عليه وسلم من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر الله في اليوم ماذا؟ 100 مرة، كما جاء في الحديث عن الأغر المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه فإني أستغفره في اليوم 100 مرة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله 100 مرة، هذا مما لا شك يعني نحن أصحاب الذنوب وأصحاب المعاصي علينا كذلك أن نجتهد في الاستغفار، أن نجتهد في الاستغفار وأن نتوب إلى الله. التوبة يعني واجبة، والتوبة هي طريق الفلاح، والتوبة هي طريق النجاة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغرب. إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة، وحين الغرغرة كذلك يغلق باب التوبة. ولذلك علينا أن نسعى في هذا الشهر العظيم، في شهر رمضان الذي قال فيه ابن عباس سيد الشهور، هذا أفضل الشهور في السنة. ابن عباس ابن مسعود عفوا قال: رمضان سيد الشهور. علينا أن نسعى إلى التوبة وإلى الاستغفار. ثم قال: فإن هذه الثلاثة عنوان السعادة. إن هذه الثلاث المسألة التي تقدمت، ماذا قلنا؟ إذا أعطي شكر، وإذا أذنب وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه الثلاث ماذا؟ عنوان السعادة. من أراد السعادة الحقيقية، الكل يطمح للسعادة، جميع الكائنات حتى الدواب تطمح للسعادة، لكن السعادة ليست مجرد كلام، ليست كلمة هكذا تلومها الألسن، لابد ماذا؟ ما المراد أصلا بالسعادة عندك؟ بعض الناس عندهم السعادة المال والجاه والسلطان، هذه كلها طبعا يعني ملذات في الدنيا ستنتهي بموت العبد، كم هم الفراعنة الذين تسلطوا وتجبروا وأخذوا الأموال، أين هم؟ ذهب ولم يبق ماذا؟ إلا أثرهم السيئ، ولم يبق إلا أثرهم السيئ. لكن السعادة الحقيقية هي ماذا؟ هي أن تنال رضا الله تعالى، وأن تنال ماذا؟ الفردوس، وأن تنال رحمة الله تعالى، هذه هي السعادة الحقيقية. ولذلك سبحانه وتعالى قال يعني في سورة من أقصر سور القرآن يحفظها الكبير والصغير والعصر ماذا؟ إن الإنسان لفي خسر، هذا هو جنس الإنسان، إن الإنسان لفي خسر أي لفي هلكة ونقصان، لكن ماذا؟ استثناء، إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي هؤلاء الذين آمنوا هم ماذا؟ هم الفائزون، هم السعداء، هم أهل السعادة. أما من عاش في دنيا كالأنعام بل هم أضل سبيلا كما قال الباري سبحانه وتعالى: لا يبالي لا حرام ولا حلال، بل يسأل عن كل شيء إلا عن شرع الله تعالى، يأخذ المال من حله وحرامه، يرتكب الموبقات والفواحش. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه هي العاقبة، ونحشره يوم القيامة أعمى. بسبب ماذا؟ بسبب أنه أعرض عن ذكر الله تعالى. بسبب ماذا؟ أعرض عن دين الله تعالى. فمن أراد السعادة فعليه بما ذكره المصنف، وصدق المصنف لما قال إن هذه الثلاث عنوان السعادة. لماذا؟ لأن العبد في حياته في يومه إما أنه في نعمة، إما أن الله تعالى أنعم عليه بنعمة، والواجب عليه ماذا قلنا؟ الشكر. وإما أنه ماذا؟ في ضيق وفي ابتلاء، ما هو الواجب؟ واجب عليه الصبر. وإما حالة ثالثة أنه ماذا؟ مذنب. وأما في حالة ثالثة أنه صاحب معصية وأنه ماذا؟ مذنب. هذا العبد لا يخرج، العبد حال العبد لا تخرج عن ماذا؟ يعني عن يعني واحدة من هذه الثلاث. لذلك هي عنوان السعادة: من شكر وقت النعمة، ومن صبر وقت الضيق ووقت المصيبة، ومن استغفر وقت الذنب، فهذا بإذن الله تعالى يكون من المتقين، ويكون بإذن الله تعالى من السابقين بالخيرات. ثم قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. قال المصنف: اعلم أرشدك الله لطاعته. أرشدك الله لطاعته أي وفقك الله، أي وفقك الله لطاعته. ولا شك أن الإرشاد والهداية بيد الله تعالى، الهداية على قسمين: الهداية على قسمين: هداية إرشاد ودلال، وهذه للأنبياء وللمرسلين وللدعاة ولكل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: بلغوا عني ولو آية. كل مسلم داعية، لا تنتظر حتى تقول يعني نطلع المنبر ودرس الناس، لا، كل مسلم داعية، بلغوا عني ولو آية. تعرفش حتى وأقيموا الصلاة، ادعوا الناس ماذا لإقامة الصلاة. هداية الإرشاد أي أنك ترشد الناس إلى الطريق، هذه لجميع الناس. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه لجميع المؤمنين ولجميع الناس ولجميع الدعاء. والثاني، القسم الثاني، هداية ماذا؟ هداية التوفيق، وهذه لله وحده لا شريك له، فهو الهادي. أنك قد تسعى وقد تجتهد في إرشاد وهداية فلان من الناس، لكن هل توفق؟ لا توفق. الله تعالى شاء ذلك. ولذلك كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أنه رأى يعني الأنبياء، قال: رأيت النبي ومعه الرهط. كل نبي يحشر مع أمته كما هو معلوم، في هذا طبعا درس للدعاة حتى ماذا؟ حتى يثبت. قال: رأيت النبي ومعه الرهط، الرهط من 13، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني نبي أرسله الله ولا يؤمن به إلا رجل واحد ويؤمن به إلا رجلان، لا أكثر من ذلك. ورأيت النبي وليس معه أحد، رأيت النبي وليس معه ماذا؟ وليس معه أحد، يعني لم يؤمن به ولم يتبعه أحد من الناس. هذا درس للداعية ودرس للمؤمن، أنه قد يدعو إلى الله، هذا هو الواجب عليه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. استجاب لم يستجب، ذلك لأمر الباري سبحانه وتعالى، ذلك لأمر الباري سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية عمه أبي طالب، كان حريصا على هداية عمه أبي طالب وعلى إيمانه. ولما حضرت أبا طالب الوفاة ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومره أن يقول لا إله إلا الله، وكان ماذا آخر ما قال؟ أنه على ملة عبد المطلب، يعني على ملة الشرك والكفر والعياذ بالله. ذلك أنزل الله تعالى ماذا؟ إنك لا تهدي من أحببت، هذه لا تهدي من أحببت هداية التوفيق، أما هداية الإرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم ولجميع الناس. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته، أي وفقك الله وهداك الله لطاعته. الطاعة هي فعل المأمور واجتناب المحظور، الطاعة أن تمتثل لأمر الله تعالى وأن تمتثل لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأن تجتنب النواهي أيضا. الله تعالى في كتابه في كثير من الآيات ذكر في كتابه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لابد من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعتهما واجبة فرض بالإجماع، لا تفرق بين أمر الله وبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لك هذه آية وهذه حديث، يأخذ بالآية ولا يأخذ بالحديث، لا، هذا خلل عظيم. القرآن والسنة كلاهما تشريع من الله تعالى، القرآن والسنة كلاهما تشريع، يعني حتى السنة هي في حقيقة أمر وحي، هي صحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فعلى المؤمن أن ينقاد لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحق تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال كذلك سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. المسلم يختار كتاب الله ويختار ماذا؟ ويختار سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا حتى لو كان في السنة، يعني حتى لو كان ثابت بالأحاديث، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. قال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيجب علينا ماذا؟ أن نلتزم بطاعة الله تعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل مخلوق كائنا من كان أمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما جاء في الحديث: إنما الطاعة في المعروف. الزوجة لو أمرها زوجها بمعصية لا تطيعه، الأب لو أمر ابنه بمعصية لا يطيعه، إلى غير ذلك. فالطاعة لا تكون إلا في ماذا؟ في الحق، ولا تكون إلا في المعروف. وهكذا كان سلفنا الصالح، كان الصحابة، وكان الأئمة كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغير هؤلاء، كانوا متمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ماذا؟ كانوا حريصين على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الإمام مالك كثيرا ما ينشد ويقول: وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. هكذا كان يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: وخير أمور الدين ما كان سنة، يعني ما كان سنة، يعني ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور المحدثات البدائع، يعني البدع والمحدثات التي يحدثها ماذا؟ التي يحدثها الناس. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية لغة من الحنيف، والحنيف في اللغة يطلق على المائل، الحنيف في اللغة يطلق على الشيء المائل. وهذه اللفظة قد جاءت في الكتاب: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فالحنيف في الشرع هو المائل عن الشرك، هو المائل عن الشرك. أو كما قال ابن القيم، قال ابن القيم: الحنيف هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. الحنيف هو المقبل على الله، يقبل على طاعة الله، يقبل على توحيد الله، يقبل على توحيد الله. المعرض هذا هو الحنيف، الذي يعرض عن كل ما سوى الله، يعرض عن الشرك، ويعرض عن الكفر، ويعرض عن المحرمات، ويعرض عن المعاصي. هذا هو الحنيف كما قال ابن القيم. قال: أن الحنيفية ملة إبراهيم. طبعا نسبت الملة إلى إبراهيم، مقصود طبعا ملة إبراهيم كما سيأتي معنا هو دين الإسلام، ودين الإسلام. لكن سؤال يطرح: لماذا نقرأ في القرآن كثيرا ملة إبراهيم؟ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. ولا شك أن خاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يعني من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام. نقول أن مشرك العرب قديما، المشركون الذين جاء فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يزعمون أنهم على ملة إبراهيم. طبعا المشركون كانوا يذبحون للأصنام ويدعون الأصنام ويستغيثون بالأصنام ويعبدون الأصنام، يعني يفعلون الشرك، ومع ذلك يقولون ماذا؟ يقولون: نحن على ملة إبراهيم. لذلك الله تعالى برأ إبراهيم من هذا الشرك. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. لذلك هم كلموا في ذلك: إبراهيم نبي أرسله الله تعالى بالتوحيد. كل نبي وكل رسول أرسله الله بماذا؟ بالتوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل نبي وكل رسول ماذا أرسله الله تعالى؟ بعبادته وحده لا شريك له. إبراهيم جاء في قوم يعبدون الكواكب ويعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان، دعاهم، بل تبرأ من أبيه. إبراهيم تبرأ من أبيه وقومه. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة، لقدوة حسنة، قد كانت لنا بصفة عامة للمؤمنين للصحابة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. في ماذا هذه الأسوة؟ إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لأن قوم إبراهيم مشركون، لأن قوم إبراهيم ماذا؟ مشركون، يعبدون الأصنام. تبرأ إبراهيم من قومه ومن أبيه. لماذا؟ لأنهم على الشرك. حتى تؤمنوا بالله، إذا آمنتم بالله وحده، يعني وحدتموه، تركتم عبادة الأصنام، كفرتم بعبادة يعني الطاغوت، كفرتم بالطاغوت، حينها تنقلب العداوة والبغضاء إلى محبة وإلى موالاة وإلى أخوة. هذه هي ملة إبراهيم، هذه هي ملة إبراهيم التي أمرنا الله تعالى بها. كثير من الناس في هذا الزمان تغلب عليهم العصبية، تغلب عليهم ماذا؟ الجاهلية، هذه الوطنية والقومية والعشائرية والقبلية. لا، الأخوة الأساسية هي أخوة الإيمان، الأخوة الأساسية هي أخوة التوحيد. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. لذلك لابد من الحذر من هذه العصبية. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كسع أحد المهاجرين أنصاريا، أي ضربه، هذا حديث عند البخاري ومسلم، فنادى الأنصاري، يعني أولئك من الصحابة المهاجرين والأنصار، فنادى الأنصاري: يا للأنصار، ونادى المهاجر: يا للمهاجرين. سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي آخى بين المهاجرين والأنصار، والذي آخى، والذي طبعا يعني الأوس والخزرج قبل الإسلام كانت بينهم حروب وكان بينهم اقتتال عظيم، وحدهم الإسلام وحدهم الإيمان. ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع بذلك، قال: دعوها فإنها منتنة. يعني هذه عصبيات وهذه أشياء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، بل على قول يعني هؤلاء الذين يدعون طبعا إلى عدم التفريق بين الناس لأجل الوطن ولأجل القومية، نقول لهم: على قولكم هذا لا فرق بين أبي بكر القرشي، لا فرق بين أبي بكر الصديق القرشي وبين أبي جهل القرشي، كلاهما من قريش، أبو جهل وأبو لهب وغيرهم من رؤوس الكفر. من أين؟ من قريش. وأبو بكر من قريش، وعمر من قريش، وعثمان من قريش. على قول هؤلاء لا نفرق بين هؤلاء وهؤلاء، يعني لا نفرق بين المؤمن وبين الكافر. لا، الإسلام وحد، الإسلام ماذا؟ وحد على الدين. لذلك قد يكون أخوك يعني من النسب ومن النسب ماذا؟ وفي حقيقة الأمر ليس بأخيك، وفي حقيقة الأمر ليس بأخيك يعني في الدين، وقد يكون البعيد عنك، قد يكون الأعجمي ماذا؟ هو أخوك. لذلك الأخوة ماذا؟ بالدين، بالإسلام. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم. إبراهيم دعا قومه كما قلنا إلى التوحيد وحذره من الشرك. ما هي ملة إبراهيم؟ ما هي الحنيفية؟ قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية وملة إبراهيم، بل هو دين الإسلام. هذا هو دين الإسلام، هذا هو دين الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. دينهم واحد، ما المقصود بدينهم واحد؟ بالتوحيد يعني، الإسلام، هذا هو دين جميع الأنبياء. اختلف الأنبياء في التشريعات، يعني الصلاة في شريعتنا ليس كالصلاة في الشرائع الأخرى، ذلك قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الأصل يعني توحيد الباري سبحانه وتعالى، يعني توحيد الله، نقول ماذا؟ نقول هذا لا يختلف فيه جميع الأنبياء والمرسلين، هذا إجماع منهم، إجماع من الأنبياء والرسل على ماذا؟ على الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى ترك الشرك. قال أن تعبد الله وحده مخلصا له، مخلصا له الدين. هذه هي ملة إبراهيم، عبادة الله وحده لا شريك له، أن تعبد الله وحده. بعض الناس يعبد الله صحيح، يصلي ويصوم ويفعل، لكن بعد ذلك يذهب في المواسم ويذبح لأصحاب القبور وللأضرحة وسيدي فلان وسيدي فلان، نقول هذا عبد الله وأشرك، هذا أشرك بالله. لابد أن تعبد الله وحده، لابد أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أي حال كونك مخلصا لله تعالى العبادة، مخلصا لله تعالى الطاعة. قال سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا هو ما أمرنا به وما أمر به الأنبياء والرسل، عبادة الله مع الإخلاص. لابد من الإخلاص. ما المقصود بالإخلاص؟ المقصود بالإخلاص أن تجعل عملك وعبادتك لله وحده لا شريك له. أما أن تعبد الله وتعبد غيره فهذا شرك، هذا مناقض للإخلاص. وكذلك مما ينافي الإخلاص الرياء، وإرادة يعني الدنيا، وإرادة الدنيا بعملك. لا، قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ليس المطلوب منك أي عمل، لا، عملا صالحا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مش أي عمل، لا، أحسن عمل، عمل صالح. كيف يكون العمل حسنا وصالحا؟ بمال، بالإخلاص، بالإخلاص لله تعالى. جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي، أشرك معي غيري ماذا؟ تركته وشركه، تركته وشركه. تعمل عمل وتريد بذلك العمل غير وجه الباري سبحانه وتعالى، قل هذا ينافي الإخلاص. ثم الشرط الثاني المتابعة، لابد في عملك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. إخلاص بلا متابعة خطأ، ومتابعة بلا إخلاص كذلك خطأ، لابد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث عائشة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. لابد من إخلاص ومتابعة. لو تركنا هكذا الدين أن تفعل ما تشاء، قد يأتي شخص ويقول نصلي المغرب 5 ركعات ونصلي المغرب 6 ركعات، يقول لا، لا يجوز لنا ذلك، لأننا مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مأمورون باتباع هديه. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن سارية إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فانظر يعني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع ومن السبل الملتوية، من السبل الملتوية المخالفة للصراط المستقيم. قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك بماذا؟ بملة إبراهيم، وبعبادته وحده لا شريك له أمر جميع الناس. يعني الله تعالى أمر بالتوحيد جميع الناس. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس، وبذلك أمر الله جميع الناس، المؤمن والكافر، كل الناس مطالبون بعبادة الله وحده لا شريك له. لماذا؟ قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، وخلقهم لها. الله تعالى خلقك لحكمة ولغاية. الله تعالى لم يخلقنا لعبا ولا لهوا ولا عبثا، لا، الله تعالى خلقنا لحكمة، وخلقنا الله تعالى لغاية. ما هي هذه الحكمة وهذه الغاية؟ عبادة الله وحده لا شريك له. لذلك قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. قال كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله تعالى خلق الجن والإنس، وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. الله تعالى هو الخالق، وكل ما سواه مخلوق. الله تعالى هو الذي خلق كل شيء، فهو الخالق وما سواه مخلوق. يقول سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. ويقول أيضا: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، إلى غير ذلك من الآيات. فالله هو الخالق، كل ما سوى الله مخلوق. ومشرك العربي أقر بهذا. المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقروا أن الله الخالق، وأقروا أن الله هو الرازق، وأقروا أن الله هو الملك، أنه المحيي، لكنهم أشركوا في العباد، لكنهم أشركوا في العباد. لذلك كان المشركون يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك تملكه وما ملك. هكذا كان يلبون، هكذا كانوا يلبون المشركين، يقولون لبيك اللهم لبيك، هم يؤمنون بالله ويؤمنون أن الله هو الخالق وأن الله هو الملك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريك تملكه وما ملك. يعني يؤمنون بالأصنام ويعتقدون في الأصنام الألوهية، لذلك هم يسجدون للأصنام ويذبحون للأصنام، ويعتقدون أن الأصنام ماذا؟ يعني تقربهم إلى الله زلفا، يعتقدون أن الأصنام تقربهم إلى الله زلفا، ويؤمنون ماذا؟ ويؤمنون أن الله تعالى هو الذي يملك، وهذه الأصنام لا تملك. لكن ماذا؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. لكن هل نفعهم الإقرار بالربوبية؟ لم ينفعهم، لم ينفعهم، قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينفعهم ذلك. لماذا؟ لأن التوحيد يعني لابد فيه من الألوهية، كما يجب علينا أن نوحد الله في ربوبيته، علينا أن نوحده أيضا في ألوهيته. سيأتي معنا بيان التوحيد. قال: وما خلقت الجن والإنس. الجن خلقهم الله تعالى من نار، الجن خلقهم الله تعالى من نار، وخلق الملائكة من نور، وخلق طبعا ابن آدم، وخلق ابن آدم من التراب، هذا أمر معلوم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نفي وإثبات. هذا استدلال يسمى استثناء مفرغ عند النحويين، أي أن الله تعالى لم يخلق الخلق ولم يخلق الثقلين الجن والإنس إلا لشيء واحد، وهو عبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال بعدها: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله تعالى هو الغني ونحن الفقراء. الله تعالى هو الغني، لا يحتاج لرزق سبحانه وتعالى، بل هو الذي يرزقنا، بل هو الذي يرزقنا سبحانه وتعالى، هو الذي ينعم علينا. لذلك يجب علينا أن نعبد الله، لأنه خلقنا لعبادته وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يتركنا هملا. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا، من غير أمر ومن غير نهي. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا ظن المشركين، هذا ظن الكفار، هذا ظن الملحدين. أما المؤمن يعتقد إيمانا واعتقادا جازما أن الله خلقه لعبادته. لكن ليس بالكلام فقط، لأن حال كثير من الناس يؤمن بهذا باللسان، ولا نجد بهذا الإيمان أثرا على وجه الأرض. بد أن يكون هذا الإيمان صادقا، بد أن يكون هذا الإيمان صادقا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الله تعالى خلقنا لعبادته. لكن ما معنى العبادة؟ وما هي العبادة؟ وكيف نعرف العبادة؟ العبادة في اللغة من الذل، من الذل. العبادة في اللغة يراد بها الذل والتذلل. يقال: طريق معمد أي مذلل، وطئته الأقدام. لذلك قال الشاعر: تبارع عتاق الناشيات وأدمعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد. مور أي طريق، هذا معنى العبادة في اللغة. أما معنى عبادة في الشرع، فإن العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. قال شيخ الإسلام: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومنهم من قال أن العبادة هي الخضوع والتذلل لله بالطاعة. لذلك المعنى الشرعي له ارتباط بالمعنى اللغوي، المعنى الشرعي له ارتباط بالمعنى اللغوي. على العبادة الخضوع والتذلل لله بالطاعة. وغير ذلك من أقوال العلماء في معنى العبادة، كلها أقوال صحيحة قريبة من بعضها البعض. قال صاحب سلم الوصول: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. فالله تعالى يحب ماذا؟ العبادة. ولذلك كل ما أمر الله تعالى به، سواء كان هذا الأمر أمر ندب أو أمر استحباب، فهو عبادة. إذا قال الله: وأقيموا الصلاة، فالصلاة عبادة. وإذا قال: وآتوا الزكاة، فالزكاة عباد. كتب عليكم الصيام، فالصيام عباد. فكل ما أمر الله به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عباد. وكذلك كل ما نهى الله تعالى عنه، وكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وتركه العبد امتثالا لأمر الله، فكذلك هذا من العباد. كل ما نهى الله تعالى عنه أو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا نهانا الله تعالى عن ماذا؟ عن شرب الخمر، نهانا الله تعالى عن الزنا، نهانا الله تعالى عن السرقة. إذا ترك العبد هذه الأشياء امتثالا لأمر الله، لأن الله أمره بذلك، فهذا يؤجر على هذا النهي، على هذا الترك، يؤجر على ترك الذنوب والمعاصي. أما من تركها من باب العادة، تركها مثلا قال: أنا لا أشرب الخمر لأن الخمر يضر بالصحة ونحو ذلك، أقول هذا لا يحكم طبعا لأنه لم يشربه، لكنه لا يؤجر، لا لأنه طبعا تركها طبعا يعني من باب العادة وليس من باب العبادة. فكل ما يحبه الله ويرضاه فهو عباد، كل ما يحبه الله ويرضاه فهو ماذا؟ فهو عباد. والعبادة قد تكون بالقلب وقد تكون باللسان وقد تكون بالجوارح. العبادة قد تكون بالقلب، الخوف، الرجاء، المحبة، الخشية، التوكل، هذه عبادات أم لا؟ عبادات أمر الله تعالى بها، هذه عبادات قلبية، هذه عبادات قلبية أثرها يظهر على الجوارح. لا يظن شخص أن العبادات القلبية هي فقط في القلب تقف هناك، وأن العبادات القلبية كالخوف والرجاء والمحبة والتوكل. نقول العبادة القلبية أثرها يظهر على الجوارح، يظهر على جوارح العبد. يعني من يزعم أنه يخاف الله ثم هو يرتكب الموبقات والشركيات والكفر نحو ذلك، نقول هذا كاذب في دعواه. من يزعم محبة الله ثم هو لا يبالي بأوامر الله هو كاذب أيضا في دعواه. قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله ماذا؟ فاتبعوني يحببكم الله. إن كنت حقا تحب الباري سبحانه وتعالى، إن كنت حقا تحب الباري تحب الله سبحانه وتعالى ماذا؟ فعليك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة قد تكون بالقلب وقد تكون باللسان. التشهد، قول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، عبادة. قراءة القرآن، الذكر، الدعاء، الاستغاثة، كل هذا من العبادات التي تكون باللسان. ثم العبادة تكون أيضا بالجوارح كالركوع والسجود والذبح والحج والجهاد إلى غير ذلك مما طبعا جاءت به النصوص الشرعية. فالعبادة تكون بالباطن وبالظاهر، العبادة تكون بالباطن. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال: من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، الباطنة التي بالقلب والظاهرة التي تكون بالجوارح. هذا طبعا مختصر في تعريف ماذا؟ العبادة، وبماذا تكون العبادة. فالله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له، خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له. ثم قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، هذا يعرفه جميع الناس ويعلمه جميع الناس، تعلم أن الله خلقك لعبادته، وتعلم أن الله تعالى خلقك لحكمة وغاية، وأنه لم يخلقك لعبا وعبدا وله. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، هذا يعرفه الجميع، فاعلم أيها المسلم، أيها الموحد، أيها العبد، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. نعم، كما قلت، بعض الناس يعبد الله تعالى، بعض الناس يصل ويصوم ويحج ويزكي ويفعل ما شاء الله من الأفعال والأعمال، لكن ينقض هذا، ينقض هذا، ينقض هذه العبادات، ينقض هذه العبادات بماذا؟ بأن يصرف العبادة لغير الله تعالى، بأن يصرف العبادة لغير الله تعالى. لذلك نقول الناس على أصناف، الناس على أصناف، إما الشخص إما أن يعبد الله ويعبد غيره في نفس الوقت، يعني يعبد الله ويعبد غير الله، وإما أنه يعبد غير الله ولا يعبد الله، وإما أنه لا يعبد الله ولا يعبد غير الله، وهو في حقيقة الأمر يعبد هواه، والرابع والأخير يعبد الله وحده لا شريك له. الأصناف الثلاثة هم طبعاً كفار ليسوا على الإسلام أصلا، يعبد الله ويعبد غير الله، هذا المشرك يعبد غير الله ولا يعبد الله أكثر وأكثر طبعا، ولا يعبد الله ولا يعبد غير الله، كالملحدين مثلا يزعمون أنه لا إله ولا شيء، لأنهم يعبدون الشيطان والشهوات والمادة ونحو ذلك، هؤلاء طبعا حكمهم واضح. أما الموحد فهو الذي يعبد الله وحده لا شريك له، ولذلك قال هنا فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة شرعا، العبادة لا تسمى عبادة في الشرع إلا بالتوحيد، العبادة لا تسمى عبادة إلا بماذا؟ إلا بتوحيد الباري سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، إلا بعبادة الله وحده لا شريك له. أما أن تزعم التوحيد وتزعم الإيمان والإسلام وأنت تشرك بالله وتعبد غير الله فأنت كاذب، وأنت في حقيقة الأمر لست عابدا لله، لأن العابد لله والذي يعبده وحده لا شريك له. قال فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، والتوحيد مصدر وحد يوحد، والتوحيد مصدر وحد يوحد، وهو في اللغة الانفراد، التوحيد في اللغة مصدر من فعل وحد يوحد توحيد، وهو ماذا؟ قلنا هو مصدر بمعنى الانفراد كما قال الرازي في كتابه مقاييس اللغة. أما التوحيد في الشرع، أما التوحيد في الشرع فهو إفراد الله تعالى بما يختص به، إفراد الله تعالى بما يختص به، أو نقول إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا هو معنى التوحيد في الشرع. فإن كلمة التوحيد هذه اللفظة قد ثبتت في النصوص الشرعية، من ذلك في حديث جابر الذي وصف فيه حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالتوحيد، بمعنى ماذا؟ يعني ذكر التلبية لبيك اللهم لبيك. وجاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، في رواية من روايات هذا الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. هذه أن عند أهل اللغة تسمى بأن المصدرية، وأن المصدرية وما دخلت عليه من الفعل المضارع يوحد، مضارع المنصوب بحذف النون، يؤول بمصدر، يعني إلى أن يوحد الله أي إلى توحيد الله، هذا هو المراد، أي أمر معاذ بن جبل أن يدعو الناس إلى توحيد الله. فتوحيد الله هو إفراد الله بما يختص به، قلنا التوحيد هو في اللغة الانفراد، وفي الشرع إفراد الله بما يختص به، وما يختص به الله تعالى على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، هذا هو التقسيم المشهور للتوحيد. والتوحيد لا بد أن يقوم على ركنين، لا يصح التوحيد إلا بهما، والتوحيد لا بد أن يقوم على ركنين لا يصح التوحيد إلا بهما: النفي والإثبات، النفي والإثبات. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن ننفي تلك الخاصية التي يختص بها الباري سبحانه وتعالى أو ذلك الفعل، ننفيه عن كل ما سوى الله ونثبته لله، هذا ما معنى النفي والإثبات. النفي كما قلت مثلا على سبيل المثال مما يختص به الباري أنه خالق، هو الذي يخلق من عدم، ولا خالق إلا الله. طيب قلنا النفي بمعنى ننفي صفة الخلق عن غير الله، يعني البشر الأنبياء والرسل والملائكة وكل من سوى الله يخلق، لا هذا النفي، لا خالق. طيب من هو الخالق؟ الله. هنا الإثبات إلا الله. لذلك كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله أعظم كلمة وأفضل كلمة. كلمة التوحيد نفي وإثبات، لا إله نفي يعني لا يستحق العبادة أحد، لا يستحق أحد العبادة، سواء كان ملكا جبريل مثلا عليه السلام ملك مقرب هل يستحق العبادة؟ هل يعبد من دون الله؟ لا. نبي من الأنبياء موسى أو عيسى أو محمد صلى الله عليه وسلم هل يعبد من دون الله؟ لا. لذلك جاء في الحديث الصحيح عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله هذا هو الشاهد، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ليس بإله، هذا ما نؤمن به، وهذا يعني ليس تنقيصا من قدره صلى الله عليه وسلم، لا هو عبد لكنه رسول، ولذلك عبده ورسوله رد على طائفتين، على الذين خلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وعبدوه واستغاثوا به من دون الله. بعض الناس لما تذهب إلى العمرة وتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم تجد بعضهم يدعون ويستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، يقول لا لم يأمر بهذا صلى الله عليه وسلم، بل حذر من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل وقال ما شاء الله وشئت، قال ما شاء الله وشئت رفض، قال كأنه سوى بين مشيئة الله ومشيئة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال أنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، هذه مجرد لفظة قالها هذا الرجل، يعني لم يقصد المعنى ولم يقصد التسوية، فما بالنا بمن يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم من دون الله. قل لا، الدعاء والاستغاثة عبادة لا تصرف إلا لله وحده لا شريك له، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سد وأغلق السبل والذرائع والطرق التي تؤدي إلى الشرك الأكبر، إلى الشرك الأكبر وإلى عبادة غير الله. فقلنا رد على طائفتين، عبد الله ورسوله، هذا رد على من ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لا هو عبد الله ورسوله، بل هو أفضل الرسل، بل هو أفضل الرسل. فقلنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله نفي وإثبات، والتوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات، يعني من قال لنا لا إله فقط وسكت قل هذا كفر والعياذ بالله، يعني حتى يعني يدخل في ذلك الباري سبحانه وتعالى. ومن قال الله إله فقط نقول له كذلك هذا مخطئ، الله إله صحيح هو الله سبحانه وتعالى هو إله حق، لكن التوحيد لابد من ماذا؟ من نفي وإثبات. لذلك إذا أراد شخص مثلا أن يدخل الإسلام نصراني أو يهودي وقال الله إله نقول له لا لا يكفي، لابد أن يقول لا إله إلا الله، لابد أن يأتي بالتوحيد بكلمة التوحيد نفي وإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، من يكفر بالطاغوت النفي ويؤمن بالله الإثبات فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله إثبات واجتنبوا الطاغوت نفي. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا أن لا تعبد نفي إلا إياه إثبات، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. فالتوحيد إفراد الله بما يختص به، أولا الربوبية، وهو أن تعتقد أن الله تعالى متفرد بماذا؟ بالربوبية، أي بالخلق والملك والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك، وغير ذلك من أفعال الربوبية. فالله هو الخالق ولا خالق غير الله، والله هو الرازق والرزاق، والله تعالى ولا يرزق طبعا أحد يعني إلا الله، الله تعالى هو الرزاق، وكذلك لا مالك إلا الله، ولا محي ولا مميت ولا مدبر إلا الله وحده لا شريك له. وهذا كما قلنا المشركون يعني كثير من المشركين زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقروا وآمنوا بهذا النوع من التوحيد، لكنهم أشركوا في هذا في الألوهية. النوع الثاني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. توحيد العبادة هو عبادة الله وحده لا شريك له، هو اعتقاد أن الله تعالى متفرد بالعبادة، هو أن تعتقد وتؤمن وتطبق أيضا ماذا؟ أن تعتقد وتؤمن بأن الله ماذا؟ لا ينازعه أحد ولا يستحق أحد العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، وهذا هو إفراد الله بالعبادة، أي هو توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. وبهذا التوحيد أرسل الأنبياء والرسل، بهذا النوع من التوحيد أرسل الأنبياء والرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسول، أي في كل طائفة من الناس أرسلنا رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي 13 سنة، بقي 13 سنة ماذا؟ يدعو الناس إلى التوحيد، ويدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هذه الفترة المكية دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى توحيده، إلى توحيد الباري سبحانه وتعالى. ثم النوع الثالث والقسم الثالث والأخير، وهو الذي سنختم به هذا الدرس بإذن الله تعالى، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات، فمما يختص به الباري سبحانه وتعالى أيضا الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإن الله تعالى قد أثبت لنفسه في كتابه، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم في سنته جملة من الأسماء الحسنى للباري سبحانه وتعالى، وجملة من الصفات العلى للباري سبحانه وتعالى، فيجب علينا أن نثبت هذه الأسماء وأن نوحد الله تعالى بهذه الأسماء الحسنى وبهذه الصفات العلى. هذا هو توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه. توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نثبت هذه الأسماء من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل نقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا نحرف معاني الصفات، ولا نقول أن الله تعالى ليس بسميع وليس ببصير ولا يتكلم وليس بمستوى على العرش ولا يغضب ولا يرضى كما يقول أهل البدع. أهل البدع ينفون صفات الباري سبحانه وتعالى، طبعا هم على درجات في التعطيل، بل نؤمن بالأسماء الحسنى وبالصفات العلى كما أثبتها الله تعالى. الرحمن الرحيم، نؤمن بأن الله الرحمن الرحيم، وكل اسم نأخذ منه صفة للباري سبحانه وتعالى، ومن صفاته الرحمة، كل ما ثبت في نصوص الأسماء والصفات يجب أن نؤمن به، لكن في المقابل يجب أن نجتنب التمثيل. ليس كمثله شيء، صفات الله ليس كصفات المخلوقين، صفات الله ليست كصفات المخلوقين، لا. أصلاً هو يعني المخلوق، المخلوقات تختلف الصفات من مخلوق إلى مخلوق. لا شك أن الله تعالى ليس كمثله شيء كما نص وكما قرر سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. لذلك نقول أن العبد له سمع، العبد له سمع وله بصر ويتكلم ويريد. الله تعالى له سمع وله بصر ويتكلم ويريد، لكن هل سمع الله كسمع البصر بشر؟ لا، طبعا. تعالى الله عن ذلك، ذلك نؤمن بكل ما أثبته الله تعالى لنفسه، لا نفرق، الباب واحد. لأن بعض أهل البدع أثبتوا جملة من الصفات وأنكروا جملة أخرى من الصفات، نقول لا، الرحمن على العرش استوى نؤمن، استوى استوى استواء يليق بجلاله، ويبقى وجه ربك نؤمن بذلك، الله أعلم كيف. لذلك الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى قاعد قاعدة في الصفات تنطبق على جميع الصفات ذكرها في الاستواء، وهي مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة. لما سئل عن الاستواء سأله أحد الناس عن الرحمن على العرش استوى، كيف استوى على العرش، كيف استوى على العرش، ماذا قال، بماذا جاب؟ قالوا الاستواء معلوم، لأن الاستواء في اللغة معلوم أنه العلو، يعني له معنى في اللغة، والكيف غير معقول، يعني كيف استوى نفوض الكيفية، لا نعلم كيف استوى، هذا علم غيب لا يعلم أحد، يعني صفات الباري سبحانه وتعالى يعني كيف هي كيفيتها، لذلك قلنا من غير تكييف ولا تمثيل لا ندري. قال له والإيمان به واجب، لابد أن تؤمن الرحمن على العرش استوى، ولابد أن تؤمن بماذا؟ بصفة الاستواء وبصفة العلو وبكل الصفات. والسؤال عنه بدعة، هل سألها أبو بكر؟ هل سألها عمر؟ هل سأل عثمان؟ هل سأل الصحابة؟ لم يسأل الصحابة، من أنت حتى تسأل هذا السؤال؟ وما شأن يعني هذا أصلا لم يخبرنا الباري سبحانه وتعالى في كتاب عن كيفية الصفات، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصفات. إذن نؤمن والله أعلم بماذا؟ بكيفية تلك الصفات. وفي كل باب واحد الله تعالى في الحديث، حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل رب في كل ليل، ينزل رب كل ليل في ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر فأغفر له. نقول الله ينزل ولا ندري كيف ينزل، هو قال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كنزول فلان، لا، هذا شرك والعياذ بالله، الله أعلم بالكيفية. وهكذا في بقية الصفات، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا، نقول نعم، الله تعالى يوم القيامة يأتي ويجيء، كيف؟ الله أعلم. وهكذا، وقس على ما ذكرناه، وقس على كما نقول العبد عنده سمع، لا، العبد عنده سمع، لكن هل سمعه كسمع الله؟ لا، مستحيل. عنده بصر، الله تعالى السميع البصير. طيب، كما أنك تؤمن بالسميع البصير عليك أن تؤمن ببقية الأسماء وببقية الصفات. هذا طبعا مختصر توحيد الأسماء والصفات، ونقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.